لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الشمس، وهي السورة ترتيبها السورة 91، وهي سورة مكية أيضا بإجماعهم، وآيها 15 آية. جاء في حديث جابر الذي في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني تخفيفا على الناس. قوله تعالى: والشمس وضحاها، أي وضوئها، لأن الضحى هو وجه النهار، ضوء الشمس إذا أشرقت، والضحى انبساط الشمس وامتداد النهار، وبه سمي الوقت، وحقيقته تباعد الشمس عن الأفق المرئي وبروزها للناظرين، ثم صار حقيقة في وقته، فيقسم بالشمس نفسها ظهرت أو غابت، لأنها خلق عظيم. والشمس حتى في حالة عدم ظهورها، الشمس في كل أحوالها، ثم يقسم بضوئها وضحاها، لأنه مبعث الحياة ومجلى الهداية في عالمها الفخيم. وهل كنت ترى حيا أو تبصر ناميا، أو هل كنت تجد نفسك لولا ضياء الشمس جل مبدعه؟ فضياء الشمس لها ارتباط وثيق جدا بالحياة، لو اختفت الشمس تختفي الحياة كما هو معلوم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، يعني إذا تبعها، تبع الشمس طالعا عند غروبها، وذلك في الليالي البيض من الليلة 13 من الشهر إلى 16. فهنا قسم بالقمر عند امتلائه أو قربه من الامتلاء، إذ يضيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر، وهو قسم في الحقيقة بالضياء في طور آخر من أطواره، وهو ظهوره وانتشاره الليل كله. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، فكلمة تلاها يعني إذا تبعها، فنور القمر لا يظهر إلا إذا غربت الشمس، وذلك قال إذا تلاها، مش في وقت واحد، لازم تغيب الشمس حتى يظهر نور القمر. والشمس والقمر إذا تلاها، ما نوع إذا هنا؟ فقط ظرفية، هي لمجرد الظرفية وليست شرطا طبعا. إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، أي أظهرها وكشفها بارتفاعه، يعني إذا ظهرت فيه، يبقى والنهار إذا جلاها، ها تعود على إيه؟ على الشمس، جلاها يعني أظهر الشمس عند انتفاخ النهار وانبساطه، لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. ففي هذه الأقسام إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه، ولفت أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى، الضياء سواء ضوء الشمس أو ضوء الإيه؟ يعني القمر. وقوله عز وجل والنهار إذا جلاها بيان للحالة التي ينطق فيها النهار بتلك الحكمة الباهرة والآية الظاهرة، وهي حالة الصحو. والنهار إذا جلاها، أما يوم الغيم الذي لا تظهر فيه الشمس فحاله أشبه بحال الليل الذي يقسم بقوله والليل إذا يغشاها، يعني يغشى الشمس ويعرض دون ضوئها فيحجبه عن الأبصار، وذلك في ليالي الظلمة الحالكة المشار إليها في قوله وليال عشر في سورة الفجر. ولقلة أوقات الظلمة عبر في جنبها بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروضه متأخرا عما هو أصل في نفسه. يقول هنا تلاحظوا في الأقسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، في الليل بالذات قال إيه؟ والليل إذا يغشاها، إشارة إلى قلة أوقات الظلمة، فالمضارع يفيد لحاق الشيء وعروضه متأخرا عما هو أصل في نفسه. أما النهار فإنه يجلي الشمس دائما من أوله إلى آخره، وذلك شأن له في ذاته ولا ينفك عنه إلا لعرض كالغيم أو الكسوف قليل العروض. ولهذا عبر في جانبه بالماضي المفيد لوقوع المعنى من فاعله بدون إفادة أنه مما ينفك عنه. يقول الجلال المحلي هنا والليل إذا يغشاها، يعني يغطيها بظلمته، وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية فلا تفيد الشرطية، والعامل فيها فعل القسم المقدر هو إيه؟ أقسم بالشمس وضحاها إلى آخره. والسماء وما بناها، طبعا ما في الآيات الثلاثة الآتية مصدرية أو هي بمعنى من، والسماء وما بناها يعني يقسم الله سبحانه وتعالى بذاته المقدسة، ومن بناها أو وما بناها يعني وبنيانها، إذا قلنا إنها مصدرية. والسماء وما بناها أي ومن رفعها وصيرها بما فيها من الكواكب كالسقف أو القبة المحكمة المزينة المحيطة بنا. فما موصولة بمعنى من، أوثرت لإرادة الوصفية كما قلنا في بداية الدرس. والسماء وما بناها، فآثر ما على من، لأن المقصود هنا إيه؟ الصفة، يعني ومن بناها الذي هو القادر على إبداع خلقها، أو كما قلنا معناها أنها مصدرية فيبقى والسماء وما بناها يعني وبنائها. يعني طبعا الله سبحانه وتعالى لم يقسم بالسماء فحسب، يعني لم يقل والسماء، وإنما قال والسماء وما بناها، ذكر ما بناها مع أن في ذكر السماء غنية عنه للدلالة على إيجادها أنها مخلوقة، وللدلالة على موجدها صراحة وهو الله سبحانه وتعالى. والسماء وما بناها أو من بناها. والأرض وما طحاها أي بسطها من كل جانب لافتراشها وازدراعها والضرب في أكنافها. وليس في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية أو كروية كما يزعم بعض الجاهلين بتحريفه الكلم عن معناه المراد منه. والأرض وما طحاها، طحاها يعني إيه؟ بسطها، لأن ما يظهر للرأي فيها يكون كالبساط فلا ينافي كرويتها، لأن الطح هو المنبسط من الأرض. هنا بعض التفصيل فيما يتعلق بهذا. أولا هو الكتاب اسمه الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية للدكتور أحمد مصطفى متولي، طبعا دار ابن الجوزي في القاهرة، بيتكلم على قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. يقول هنا نتساءل ما معنى دحاها، ولما قال الله تعالى دحاها ولم يصفها بكلمة أخرى؟ كيف صدق العلم الحديث هذا الوصف الدقيق؟ وكيف صورت الأقمار الصناعية الكرة الأرضية؟ الدحية لها عدة معاني، منها البيضة، البيضة نفسها يطلق عليها هذا اللفظ. إذن بهذا المعنى يكون معنى دحاها يبقى جعلها إيه؟ كالبيضة. لكن لما البيضة خاصة دون غيرها من الأوصاف؟ يأتي العلم الحديث ليصل بعد عناء ومشقة إلى الحقيقة العلمية الإعجازية في هذه الآية القرآنية، ويقرر بأن الأرض غير كاملة الاستدارة، يعني الأرض مش بالضبط كروية لكنها إيه؟ بيضاوية، إذ يزيد قطرها عند خط الاستواء على قطرها الواصل بين القطبين بنحو 21 كيلومترا فرق، مما يجعلها غير كاملة التكوير، ولكنها كمثرية الشكل إلى حد ما. فهذا ما يدل على الحكمة في قول إيه؟ دحاها، أقرب للكمثرة يعني أو البيضة. وتأمل ما الفائدة التي أضافتها كلمة دحاها عن غيرها من كلمات القرآن الواصفة للأرض. وهذه الآية الوحيدة في القرآن التي تصف الأرض بهذا الوصف الإعجازي الدقيق، بالرغم من عدم معرفة العالم بها إلا حديثا بعد رحلات الفضاء، حيث تمكن العلم الحديث من تصوير الأرض من خارجها من الأقمار الصناعية، وأعلن أن الأرض أشبه بحبة كمثرى، وأن أقرب شكل لها هو البيضة. أما قوله تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، هو طبعا في استدلال برضو بقوله تعالى والنهار إذا جلاها، يقول ذهب العلماء حديثا إلى هذا المعنى الحقيقي والإعجاز القرآني، وصرحوا بأن النهار الناجم عن حركة الأرض هو الذي يظهر الشمس ويجليها للناظرين، والنهار إذا جلاها. قول تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، الدحو لغة القذف من المقر مع المد والبسط والتوسيع في السطح، هذا من معاني الدحو، أيضا يقال دحى الصبية المدحة أي دفعها. ولابد أن دحو الأرض قد حدث للأرض مع بداية انفصالها عن الشمس وانطلاقها لتدور كالدحية حول نفسها، وقد أصبح شكلها بيضاويا وتظل مشدودة في دورانها حول ذلك الجرم الضخم هو الشمس في دورتها السنوية، كما تدور حول نفسها مرة كل يوم وليلة. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. نفس طبعا التنكير لإرادة الجنس كأنه قال وواحدة من النفوس ونفس وما سواها، ونفس هنا بمعنى نفوس، ونفس وما سواها يعني في الخلقة، وما في المواضع الثلاثة مصدرية أو بمعنى من. فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها يعني بيّن لها طريق الخير والشر، ويقال ألهمها يعني ألزمها وعرفها وبيّن لها، وقيل وفقها للتقوى، وألهمها فجورها يعني خذلها، فألهمها فجورها يعني وألهمها تقواها، بيّن لها طريق الخير والشر. أخر التقوى رعاية لرؤوس الآية، وجواب القسم كل القسم ده على إيه بقى؟ قد أفلح من زكاها. طبعا الأصل في جواب القسم أن هنا ممكن تأتي فيه اللام بقى عشان الربطها، اللام بتقع في جواب القسم، لكن هنا ما طال الفصل بين القسم والمقسم عليه جاز الاستغناء عنها. يقول حذف منه اللام فلم يقل لقد كما هو الأصل، أي لم تلزمه اللام لطول الكلام طول الفصل. قد أفلح من زكاها أي من طهرها من الذنوب، يبقى هنا على اسم الفاعل هو الإنسان نفسه. وقد خاب أي خسر من دساها أي أخفاها بالمعصية وغمسها فيه، لأن التدسية هي الإخفاء بالفجور. وقيل قد أفلح من زكاها، أن الفعل هنا هو الله سبحانه وتعالى، يعني قد أفلح من زكى الله نفسه بالطاعة، وقد خاب من دس الله نفسه بالفجور. يبقى الفعل قول آخر إنه يعود إلى الله عز وجل، قد أفلح من زكاها الله بالطاعة وقد خاب من دسها. طبعا هي أصل دسها دسسها، فأبدلت السين الثانية ألفا تخفيفا، كما قيل في تقضض تقول تقضى، وفي قصيت أنفاري أصلها إيه؟ قصصت أنفاري. يقول تعالى كذبت ثمود بطغواها. طبعا في الحديث اللهم آت نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، يشير إلى المعنى في هذه الآية الكريمة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم يقول تعالى كذبت ثمود بطغواها، هذا كلام مستأنف مسوق لتقرير ما ذكر من فلاح من زكى نفسه أو زكاها الله، ومن دس نفسه أو دساها الله. كذبت ثمود رسولها صالحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذبت ثمود بطغواها، الباء للسببية يعني بسبب طغيانها، فكل من الطغوى والطغيان مصدر، لكن اختير التعبير بالطغوى لأنه أشبه برؤوس الآية. كذبت ثمود بطغواها يعني بسبب إيه؟ طغيانها ومجاوزتها الحد. هذا مثل ضربه الله تعالى لبيان عاقبة النفوس الطاغية. إذ انبعث أشقاها يعني أسرع أشقاها، طبعا أشقاها عامة المفسرين يفسرونه بأنه رجل واحد اسمه هدار ابن سالف، ويضرب به المثل في الشؤم فيقال أشأم من قدار، ويلقب بأحمر ثمود. إذ انبعث أي أسرع أشقاها يعني إلى عقر الناقة برضاهم، ولذلك العقوبة جاءت عليهم جميعا. إذ انبعث أشقاها، ويجوز أن يكونوا جماعة، ممكن الأشقى دول يكونون جماعة وليس شخصا واحدا. انبعث أشقاها يعني مجموعة هم أشقاها. إذ انبعث أشقاها، طيب لماذا أفرد؟ لم يقل أشقياؤهم، الإفراد للتسوية في التفضيل، يعني هذا أشقى وهذا أشقى وهذا أشقى، فمجموعة من الإيه؟ من الأشقياء. فالإفراد جاء بصيغة المفرد مع احتمال أنها تكون جماعة باعتبار أن كلهم في نفس الدرجة من الشقاء، هذا أشقاهم والتاني أشقاهم والتالت أشقاهم، كلهم إيه؟ متساوون في المفاضلة في الشقاء، يعني صيغة أفعل يعني. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله أي صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها. ناقة الله يعني ذروها، هنا منصوب على التحذير على حذف مضاف، يعني ذروا عقر ناقة الله واحذروا سقياها، ناقة الله أي ذروها وسقياها. طبعا هنا مش هنقدر نقول منصوب على الإغراء، لكنه منصوب على التحذير. ناقة الله وسقياها أي شربها، يعني حظها من الشراب في يومها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وكان لها يوم ولهم يوم. فكذبوه في قوله ذلك عن الله، المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه. فعقروها، قيل عقرها قدار في رجليها فأوقعها فذبحوها وتقاسموا لحمها، فعقروها قتلوها ليسلم لهم ماء شربها. فدمدم عليهم، أطبق عليهم ربهم يعني العذاب فأهلكهم، فدمدم أطبق عليهم العذاب بذنبهم فأهلكهم. وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده، يقال دمدمت على الشيء أي أطبقت عليه، ودمدم الله عليهم أهلكهم، ودمدمت على الميت التراب سويته عليه. فدمدم أي أطبق عليهم ربهم العذاب فأهلكهم بذنبهم، الباء سببية، فسواها أي الدمدمة عليهم أي عمهم بها فلم يفلت منهم أحد، هذا معنى سواها، عمهم إيه؟ العذاب أو الدمدمة، فسواها يعني عمهم بها لم يفلت منهم أحد. ولا يخاف عقباها، الواو عاطفة، وفي قراءة أخرى سبعية فلا يخاف عقباها. تكلمنا من قبل أظن في تفسير سورة الزخرف عن اختلاف القراءات، أحيانا يكون بالإيه؟ في اللفظ بزيادة أو بنقص، فهذه قراءة سبعية فلا يخاف عقباها، قراءة أخرى إيه؟ ولا يخاف عقباها. طيب يخاف تعالى عقباها، هنا أقوال في الضمير ولا يخاف عقباها. القول الظاهر أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أي أنه تعالى لا يخاف عاقبتها كما تخاف الملوك عاقبة أفعالها، والمقصود إهانتهم وإذلالهم، إذا أهلككم الله لا تستطيعون فعل أي شيء وما لكم من ناصرين، فلا يخاف الله عاقبة ما أنزله بهم من العذاب لأنهم في غاية من الإهانة والمذلة ولا يستطيعون اعتراضا. قول آخر يجوز أن يعود الضمير إلى الرسول، ولا يخاف عقباها أي الرسول عليه السلام، يعني أنه لا يخاف عاقبة إنذاره لهم. هناك قول بعيد شوية ولا يخاف عقباها، قالوا إن الواو واو الحال، والضمير في يخاف عائد على أشقاها، يعني انبعث أشقاها لعقرها، وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه. طبعا ما الذي يبعد هذا القول؟ طول الفصل، طول الفصل بين قوله إن انبعث أشقاها لإيه وقوله ولا يخاف عقباها، لأن الفصل إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها نتيجة طول الفصل يبعد أن نقول إنها واو الحال، يعني انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. قوله تعالى إذ انبعث أشقاها قيل هو كما قلنا قدار ابن سالف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي رفعة، فقال لهم رسول الله ناقة الله، كما قلنا هذا نصب على التحذير أي احذروا واتقوا ناقة الله التي جعلها الله آية بينة، وشربها الذي اختصه الله به في يومها كما قال في آية الشعراء هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فكذبوه فعقروها أي قتلوها. أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، ثم اتسع حتى استعمل في القتل والهلاك، وذلك أنهم أجمعوا على منعها الشرب ورضوا بقتلها، وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها، ولذلك نسب التكذيب والعقر إلى جميعهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم لأن الآخرين كانوا موافقين راضين، أي أهلكهم وأزعجهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته استهانة به واستخفافا بما بعث به. فسواها أي سوى الدمدمة عليهم جميعا فلم يفلت منهم أحد، بمعنى جعلها سواء بينهم، أو الضمير لثمود سواها يعني ثمود يعني جعلها عليهم سواء. ولا يخاف عقباها أي لا يخشى الله تبعة إهلاكهم لأنه العزيز الذي لا يغالب، وقال الشهاب أي لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى المقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فآثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين، ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها، لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية، وذكر فيها الأصلين القدر والشرع، فقال فألهمها فجورها وتقواها، فهذا هو الإيه؟ القدر والقضاء. ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهذا أمره ودينه وشرعه. وثمود هداهم الله فاستحبوا العمى على الهدى، فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتدسية على التزكية. يقول الإمام ابن القيم في هذه السورة، سورة الشمس، يقول قد تضمن هذا القسم والشمس وضحاها إلى آخره الإقسام بالخالق والمخلوق، فأقسم بالسماء وبانيها والأرض وطاحيها والنفس ومسويها. وقد قيل ما مصدرية، فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى، يعني إيه والسماء وما بناها، يعني والسماء وبنيان الله إياها أو بنيانها يعني، فيكون قد أقسم بالمصنوع الدل عليه وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده. ولما كانت حركة الشمس والقمر والليل والنهار أمرا يشهد الناس حدوثه شيئا فشيئا ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث، كان العلم بذلك منزلا منزلة ذكر المحدث له لفظا، فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة. ده لو قلنا إن ما مصدرية، يعني والسماء وبنيانها والأرض وطحوها، لكن ده على هذا القول، فأقسم بالمخلوق لأنه يدل على خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال بالزمان على الصانع، وهو استدلال صحيح قد نبه عليه القرآن في غير موضع، لقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار هذا حدث، بيحدث إيه؟ يحدث وقتا بعد وقت الزمان. ولما كانت السماء والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهما قديمتان، ذكر مع الإقسام بهما بانيهما ومبدعهما. وصل الضلال ببعض الضلال أنه قالوا إن السماء والأرض قديمتان، يعني ليست مخلوقتين بل هما إيه؟ لا أول لهما. فلذلك هنا يقول والسماء وما بناها، إشارة إلى أنها محدثة وأن الله خلقها. كذلك النفس ونفس وما سواها، فإن حدوثها غير مشهود، يعني لم يرى أحد النفس وهي تخلق، حدوثها غير مشهود، حتى ظن بعضهم قدمها كما يقول بعض الفلاسفة. فذكر مع الإقسام بها ونفس وأقسم معها بإيه؟ وما سواها، إشارة إلى أن النفس مخلوقة ومحدثة لله سبحانه وتعالى. فذكر مع الإقسام بها مسويها وفاطرها، مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق، كل هذا يدل على هذه الصفات أيضا، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، فهذا كله يدل أيضا على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق. فإن بناء السماء يدل على أنها كالقبة العالية على الأرض وجعلها سقفا لهذا العالم، والطح هو مد الأرض وبسطها وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان ويمكن فيها البناء والغرس والزرع، وهو متضمن لنضوب الماء عنها، وهو مما حير عقول الطبائعيين حيث كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماء، فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعة، وكون هذا الجانب المعين دون غيره مع استواء الجوانب في الشكل الكري يقتضي تخصيصا، فلم يجدوا بدا أن يقولوا عناية الصانع اقتضت ذلك. يعني احنا في اسكندرية هو على البحر الأبيض المتوسط، مستوى الماء دايما منخفض عن مستوى الأرض، وإلا كانت ايه المياه تغمر الايه اليابسة دي نفسها، فده بتقدير، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بسطها بهذا القدر حتى لا تطغى الماء على الأرض. فالأمر مش جاي كده بالطبيعة، يعني ما جاتش كده، لا دي جاية بإيه؟ جاية بحكمة وبفعل فاعل مدبر حكيم، وهو الله سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل والأرض وما طحاها، يعني بسطها ووسعها ليستقر عليها الأنام والحيوان وتصلح للعيش للبناء والغرس والزرع. فطبعا وما طحاها يتضمن ايه نضوب الماء عنها، فمقتضى الطبيعه ان الماء كانت تغمر بقى كل الارض، لكن فيبرز بروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعه. فلم يجد بدا ان يقولوا عنايه الصانع اقتضت ذلك، قلنا فنعم اذا، ولكن عنايه من لا مشيئه له ولا إرادة ولا اختيار ولا علم بمعين أصلا كما تقولونه فيه محال. فعنايته تقتضي ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله، وأنه الفاعل يفعل باختياره ما يريد. كذلك النفس أقسم بها وبمن سواها. كان ممكن يقسم بالنفس فقط، لكن قال ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فإن من الناس من يقول قديمة لا مبدع لها، إن النفس لم تستحدث، دي النفس أزلية ليس لها بداية في الخلق يعني والحدوث. ومنهم من يقول بل هي النفس التي تبدع فجورها وتقواها، زي مين؟ المعتزلة. فأعلمنا أنه خالق نفوسنا وأعمالنا، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. وذكر لفظ التسوية كما ذكره في قوله ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إيذانا بدخول البدن في لفظ النفس، كقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. يبقى ونفس وما سواها، النفس هنا عبارة عن الروح والبدن. وقال تعالى فسلموا على أنفسكم، وقال ولا تقتلوا أنفسكم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرة أو تقية، وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها، لابد من اجتماع الروح مع البدن. يبقى نفس وما سواها دي إشارة للروح وللبدن معا، وليس المراد بها فقط الروح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ابن قيم يقول المعنى قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها، هذا هو القول الصحيح، وهو مثل قوله تعالى قد أفلح من تزكى. والله سبحانه وتعالى إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره، كلها أفعال المفلح. فسنة القرآن إذا ذكر مادة الفلاح يعقبها بأفعال المفلح، كذلك هنا قد أفلح من زكاها، لما نفهمها في ضوء قوله قد أفلح من تزكى فعل هو. قال الحسن قد أفلح من زكى نفسه وحملها على طاعة الله، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله. وقال ابن قتيبة يريد أفلح من زكى نفسه، أي نماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة والصداع المعروف. وقد خاب من دسها، أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي. والفاجر أبدا خفي المكان زمن المروءة غامض الشخص ناكس الرأس. فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعها، لأن أعظم أثر المعاصي هي احتقار العاصي لذاته، شعوره بإيه؟ بالدنيا وبالنقص وبالمذلة. فمن ذلك قال وقد خاب من دساها نقصها. ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. كانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض، يعني العرب الأجواد الكرام لما ينزل في مكان كان ينقي المكان العالي، ويوقدون النار بالليل. لماذا؟ حتى إذا كان هناك ضال أو ضيف يأتي يهتدي ويأتي فيكرموه، لأنهم راغبون في ذلك. فدايما الاصطناع المعروف فيه ظهور وإشهار. وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام، يعني الأماكن منخفضة من الأرض حتى لا يرون بالليل، ويخافوا جدا حتى أن حد يوقد نارا بالليل حسن يهتدي الضيف ويجي ويأكل عندهم. وفي أشعار كثيرة في مثل هذه الأشياء يعني تدل على هذا الفعل. وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها على الطالبين، فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها. يقول أبو العباس سألت ابن الأعرابي عن قوله وقد خاب من دسها، فقال دس معناه دس نفسه مع الصالحين وليس منهم. وعلى هذا في المعنى أخفى نفسه في الصالحين، يري الناس أنه منهم وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. وقالت طائفة أخرى الضمير يرجع إلى الله سبحانه، يعني قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها. قالوا سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله وطهرها ووفقها للطاعة حتى عملت بها، وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها. قال أرباب هذا القول قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرها لأنها تدل على وحدانيته وعلى فلاح من طهره وخسارة من خذله، حتى لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه وإهلاكها بالمعصية من غير قدر سابق وقضاء متقدم. قال: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة. قال: ويدل عليه قوله: فألهمها فجورها وتقواها. يبقى لما يقول من قد أفلح من زكاها، تمشي في السياق مع قوله إيه؟ ألهمها أي الله، فكذلك قد أفلح من زكاها الله. ويشهد له حديث نافع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: انتبهت نفسي ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فهذا الدعاء هو تأويل الآية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قد أفلح من زكاها وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها مولاها، وزكها أنت خير من زكاها، على طبعا كلام في إسناد الحديث يعني. وفي هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه، فإنه هو خالق النفس وملهمها الفجور والتقوى، وهو مزكيها ومدسيها، فليس للعبد في الأمر شيء، ولا هو مالك من أمر نفسه شيئا. كذبت ثمود بطغواها إلى قوله تعالى: ولا يخاف عقباها، فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه. يعني أي عدو يحارب عدوا أو أي ملك أو حاكم بيعمل ضربه منتظر إيه؟ أن تقابل بعاقبة لابد أن يدفع لها ثمن. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه، لأنهم لا يملكون لله شيئا، ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف عاقبة إنزال العذاب والهلاك بهم. فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه، بخلاف المخلوق فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك، إما من الله وإما من المنتصرين لعدوه، وذلك على الله محال. والخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة والإرادة، لأن الخوف دائما بيكون من شيء في المستقبل، فيخاف الذي لا يعلم العاقبة، صحيح أم لا؟ فالذي يخاف هو الذي لا يعلم عاقبة ما فعل، فنفي الخوف يستلزم صفة الإيه؟ العلم والقدرة والإرادة. فإن العالم بأن الشيء لا يكون لا يخافه، والعالم بأنه يكون ولا بد قد يائس من النجاة منه فلا يخاف، وإن خافه فخوفه دون خوف الراجي. وأما نقص القدرة فلأن الخائف من الشيء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسه، فإذا تيقن أنه قادر على دفعه لم يخف. أما نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته واختياره، الخوف ده فعل إيه؟ مش اختياري، وذلك محال في حق من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، ومن لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا لا ينافي كراهته سبحانه وبغضه وغضبه، فإن هذه الصفات لا تستلزم نقصا لا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته، بل هي كمال، لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض المغضوب عليه. وكلما كان العلم بحاله أهم كانت كراهته وبغضه أقوى، ولهذا يشتد غضبه سبحانه على من قتل نبيه أو قتله نبيه. وهذا يعني آخر ما تيسر من الكلام في تفسير سورة الشمس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.